احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، اخواني واخواتي، ابنائي وبناتي، اينما كنتم احييكم بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي القرآن والإنسان. الكل يتساءل، لماذا نزعت البركة من الوقت ومن الأعمار ومن الأرزاق؟ لماذا تمرد الولد على أبيه وعقت البنت أمها؟ لماذا تبخر الرضا من قلوب أبنائنا وبناتنا؟ لماذا حقد الأخ على أخيه؟ لماذا حسد الأخ أخاه والأخت أختها؟ لماذا ضاعت الهيبة من الأبناء للآباء؟ أو أين الهيبة والاحترام والتوقير والتبجيل والتعظيم الذي كان من الأبناء والبنات للكبار؟ لماذا سلب التوفيق من الصغير والكبير، سواء في اللفظات أو في الأفعال وفي السلوكيات والتصرفات؟ لماذا لم نرى هذه الصور الجميلة على المستوى العام بحيث نقول إننا حقا من خير أمة أخرجت للناس؟ الكل على ألسنته وفي خاطره هذه التساؤلات كلها، ولكن أين الخلل وما هو السبب الحقيقي لهذا الأمر؟ دعونا في هذه الحلقة نركز على أمر مهم جدا، وهو استهانة البعض بأكل الشبهة وأكل الحرام والارتزاق من الشبهات في الأموال والدخول في معمعة ما حرم الله سبحانه وتعالى. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اخترنا لهذه الحلقة عنوانا ربما لن نتكلم عليه كثيرا، لكن نتكلم على المقابل، يعني العنوان الحلقة أكل الحلال. أكل الحلال هذا من الواجب أن يكون عند كل مسلم، بل إن كل مسلم سواء مسلم حقيقي أو مسلم بالاسم وبشهادة الميلاد وبنسب الأب والأم أو في بطاقة الهوية أنه من المسلمين، ولكن أفعاله تخالف أقواله، ولأن أعماله تخالف هذا العنوان. ولذلك أنا لن أتحدث عن قضية أكل الحلال، لأن من الواجب أن نأكل، أن يأكل كل واحد منا أكلا حلالا. يا سعد، أطل مطعمك تكون مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. ويقول علماء كبار من علماء السلف الصالح إن الإنسان إذا أكل الشبهة 40 يوما حدث له أمران خطيران. الشبهة، أولا يظلم قلبه فلا يحل حلالا ولا يحرم حراما، يعني لا يستشر في النور، لأن يكون جهاز استقبال سيء جدا لقضية استقبال الأوامر والنواهي، فيظلم قلبه. ثم الأمر الأخطر أن تعصي جوارحه شاء أم أبى، يعني يريد أن يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة يجد أن لسانه قد انطلق، يريد أن يمسك أذنيه عن سماع الخنا والفسوق يجد يسترق السمع ويحب أن يسمع، يجد أن رجله يريد أن لا يذهب بها الى مكان لا يرضي الله عز وجل، يجب ان وجد رجليه تسبقانه الى هذا المكان، او يده تمتد الى ما لا يجب ان تمتد اليه. لماذا؟ لان الانسان اما انه استغرق في اكل الشبهة مستهينا بها وهي لا ترقى لمستوى الحرام، لكن القضية كما يحفظ الجميع لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. ولكن تعالوا نقف ونحوم حول المدلول في اللغة لكلمة الحرام. ما الذي حرمه رب العباد عز وجل؟ لان الكلام عن الحلال كل شيء حلال بفضل الله. الله عز وجل خلق لنا كل شيء حلالا، وانما حرم الله عز وجل اشياء مستثناة. يعني الـ الـ الـ الـ الامر العام هو الحل، وما عندنا من حرام في الدين الا بنص، ولا تحريم الا بنص. فالامور كلها على الحل والاباحة، كل امر على الحل والاباحة. فاذا كان مثلا كل المطعومات حلال بيستثنى منها الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله، كل المشروبات حلال الا ما كل مسكر ومفتر او مخدر. اذا كل شيء على كل الملبوسات حلال ما عدا ان نلبس شيئا فيه جلد خنزير او فيه حرير للرجال او الذهب او هكذا. فاذا كل امور على الحل والاباحة، ولكن القضية الحرام لا يكون هناك تحريم الا بنص. فالحرام اسم لما حرمه الله، هو ضد الحلال. والعرب سبحان الله اطلقوا على البئر كلمة الحريم. لماذا؟ لانه يحرم على غير صاحبها ان يحفر فيها او ان يأتي عندها. كلمة حريم، وذلك سميت الكعبة او سميت مكة والمدينة الحرمان. حرام لانه يحرم فيهما سبحان الله القتال، ويحرم فيهما سبحان الله استخدام اشياء قد تستخدم احيانا في اماكن اخرى. كلمة الحرام سبحان الله، فكلمة حرام دائما في المدلول او في اللفظ اللغوي يقول الناطق دائما حلال بفتح الفم حلال، ولكن اذا قال حرام فانما باغلاقه سبحان الله. يعني حتى ان المخلوقات غير الانسان، يعني المخلوقات غير المدركة التي ليس لها عقل كعقل الانسان سبحان الله العظيم، اذا وضعت للهرة قطعة لحم اكلتها بهدوء وهي بجوارك وتتمسح فيك، اما اذا خطفت الهرة قطعة اللحم فانما تولي مدركة ان هذا امر لا يجب ان يكون. اذا حتى الحيوانات تدرك الحلال من الحرام. فاذا انا اريد ان يعني ان اكون معكم اليوم في قضية ان نحترز من اكل الحرام او اكل الشبهات، لان في ناس والعياذ بالله رب العالمين تستحل ما حرم الله عز وجل. ابن اللتبية هذا رجل ارسله النبي صلى الله عليه وسلم، معروف هذا في صحيح البخاري ومسلم، ليجمع صدقات بني فلان، يعني ليه الزكاة للاتيان بها الى بيت المال، وهؤلاء كان من العاملين عليها. جاء ابن اللتبية بالمال واعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم، يعني هذا هو حق بيت المال، وهذا اهدي الي، يعني الناس اللي جمع منهم الاموال اعطوه بعض الهدايا. تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا غضب نفر منه العرق الهاشمي، يعني يعرف الصحابة الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، وما غضب لنفسه قط وما انتقم لنفسه قط، ولكن يغضب اذا انتهكت حرمة من حرمات الله. صعد المنبر وقال ايها الناس نرسل الواحد منكم ليأتي بصدقات الناس فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي، اوما جلس او لو جلس في بيت او لو قعد في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء؟ يعني هذا الموظف الذي ياخذ رشوة من هنا او ياخذ هدية من هنا، لو لم يكن في هذا الكرسي الذي يبوئه هذه المكانة الاجتماعية بطبيعة وظيفته اكان يهدي اليه احد شيئا؟ انما هدايا العمال غلول، اي تغل صاحبها بالاغلال في النار يوم القيامة. ولذلك لما اهدى رجل الى عمر ابن عبد العزيز الخليفة العادل رضي الله عنه هدية، رفض وابى عمر ان يقبل الهدية. قالوا يا امير المؤمنين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. قال نعم ان الرسول قد قبل الهدية صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. يعني انسان يعطي هدية للحبيب صلى الله عليه وسلم، هل يتنازل له عن شيء؟ هل يحذف له من امور التكليف شيئا؟ هل يستطيع ان يحرج الرسول في امر يخص العقيدة او الحلال والحرام؟ حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. ولكن يعني حتى ان القرآن ذكر كلمة الحرام بمعاني عشرة، القرآن ذكر الحرام بعشرة معاني. انا لم اصدق ان هذا ليس موضوعنا، لكن يعني للتذكير. يعني كلمة حرام تأتي بإيه؟ بحرمة الزواج من المحارم. حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه المحرمات الإيه؟ الأبديات، المحرم في محرم مؤبد وفي محرم مؤقت، هذا من ضمن إيه؟ مما حرم الله عز وجل. في كلمة حرم تأتي بصيغة المعجزة والقدرة الإلهية، والله عز وجل عندما وصل موسى وهو طفل صغير إلى قصر فرعون، إذا برب العباد عز وجل يقول وحرمنا عليه المراضع، تحريم المراضع على سيدنا موسى لكي يؤوب إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كما وعدها رب العباد سبحانه وتعالى. في الناس والعياذ بالله، بنسأل الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف لما ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ماذا كان الرد؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. حرمهم، حرم ماذا؟ حرم هذه النعم التي في الجنة لأنهم سلكوا الحرام في الدنيا فمنعوا من الحلال أو من الأكل أو من الشرب من الجنة، لأنهم لما حرموا على أنفسهم الحلال وذهبوا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى في الأموال وفي الأفعال، عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى يعني يجعل أهل الجنة يجيبون أهل النار إن الله حرمهما على الكافرين. أيضا حرمة كما يقول علماء اللغة وعلماء البلاغة علماء علوم القرآن، حرمة فسخ الشريعة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وإلى آخر ما حرم الله سبحانه وتعالى، وما حرمها علينا إلا لمصلحتنا، وما حرمها علينا إلا لأن هذا فيه خير لنا كبير. أي حيوان يذبح يراق مع دمه أو ينزل مع دمه 98% من كمية البولينة الموجودة في الحيوان، ولا يظل إلا 2% فقط لا تضر الإنسان إذا أكل لحومها، ما عدا حيوان واحد حتى لو ذبح وهو الخنزير يحتفظ ب 98% من كمية البولينة هذه لتبقى في أنسية لحمه فتصيب سبحان الله آكله بأشياء، والكل يعرف هذا وأنتم أهل تخصص إن شاء الله في هذه المسائل كلها. فهذه حرمة فسخ الشريعة. في شيء في القرآن حرمة الهوى. سيدنا يعقوب كان نذرا ألا يطعم لحم الإبل سبحان الله، فجاء بنو إسرائيل ظنوا أن هذا في الشريعة، فقال ربنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، يعني قبل ما ينزل الشرع، ده يسموه العلماء تحريم منع لا تحريم شرع، يعني واحد يحرم على نفسه شيء معين زي ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور على نفسه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ليه؟ سبحان الله، هذا تحريم منع لا تحريم شرع، الله ما حرم هذا الامر سبحان الله. فهذه تحريم الايه؟ تحريم الهوى. في تحريم او حرمه الحظر والاباحه، ان حرم الله على المحرم صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ايه؟ ما دمتم حرمه، لكن انت غير محرم فاذا صيد البر حلال لك في ايه؟ في امر معين. اما حرمه التوقير والتعظيم، هذه البلده التي حرمها اي وقرها وعظمها، والقران يقصد مكه وهذا المكان الذي فيه الكعبه زادها الله تشريفا وتعظيما. ناتي الى النبي صلى الله عليه وسلم لنجده يحذرنا تحذيرا غريبا نحن الذين نعيش الان في القرن 15 الهجري، يقول لياتين على الناس زمن لا يبالي المرء بما اخذ من المال من الحلال ام من الحرام. الصحابة والسلف الصالح كان يسأل الاول، ابو بكر رضي الله عنه لما كل يحفظ، لما جاءه خادمه بجرعة لبن، كوز لبن في شوية لبن بسيطة فشربها، فلما علم ابو بكر من خادمه ان هذا الخادم كان يعمل قبل الاسلام يتكهن لقوم في الجاهلية، كان يعني يفتح لهم الفنجال بأسلوب العصر، يعني يقرأ لهم مش عارف الورق، يقرأ الكف، هذه الشعوذة والأشياء التي حرمها رب العباد عز وجل، فشك أبو بكر في مصدر الرزق، فوضع أصبعه في فمه فتقايأ ما في بطنه، ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق، لأن بطن أبي بكر التي تعودت الحلال لم تستطع أن تحتمل جرعة لبن، سبحان الله، فيها إيه؟ فيها حرمة، فيها شك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تجد في نهاية الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، سبحانه، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. هل أدركنا أنا أولا وأنتم ثانيا لماذا لا يستجاب دعاؤنا؟ ليه الدعاء لا يستجاب؟ لأن إحنا لا نبالي مطعم. يعني ابن عباس كان يقول: لو لبست ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام ما تقبل الله لي صلاته. هكذا كان يقول ابن عباس. عندهم قضية الورع قضية غريبة جدا. سيدنا عمر الله يرضى عليه دخل مرة فرأى أو شم رائحة طيبة في بيته، قال: ما هذا؟ قال زوجته: إن نعيم العطارة، يعني تبيع العطر، يعني جاء تشتري من عطور بيت المال، فجعلت أكسر لها وأزن، تكسر البخور وتزن في القارورات العطور، فتعلق شيء بأصابعي فمسحته في خماري. عمر يأخذ الخمار من فوق رأس زوجته ويضعه في الماء، ثم يمرغه في التراب، ثم يضعه في الماء، ثم يعصره ويشم، الرائحة ما زالت موجودة، يعيد الكرة، يعيد الكرة: أتريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ طبعا لما نتوقف عند القصة، قد تكون لأبنائنا وبناتنا ضرب من الخيال، لأن الناس تستهين الآن بقضية أكل الحرام وأكل الشرب. لكن عمر يضرب مثالا، هل غسل عمر لخمار زوجته الذي فيه الرائحة، هل هذا يرجع الرائحة لصاحب الحق؟ أبدا، وإنما هو يضع درجة من درجات الايه رعاية مسألة الايه مسألة الحل والحرمة، ومسألة اللي هي مش حلال وحرام فقط. من الواجب الناس تراعي مسألة الورع. ايه الورع؟ ان تترك كما كان الصحابة يفعلون 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في باب فيه حرام، سبحان الله. بس في نقطة: ليس لك ان ذهبت الى بيت انسان انت تشك في مصدر رزقه، او تقول ان في رزق شيء حلال وشيء حرام نتيجة انه يعمل عمل غير طيب او يتاجر في امر لا يقره الشرع، ليس لك ان تسأل وتقول له: ما طبيعة تجارتك؟ ماذا تصنع؟ خبرني عن طبيعة مالك. انت لست مفتشا او يعني نوويا تريد ان تفتش عن اموال الناس وعن الحلال والحرام عندهم، انت تأكل وهو امرك الى الله سبحانه وتعالى، ولا تسأل الناس. اما اذا كان قلبك يعني في شيء من الريبة او شيء، خلاص يعني انت ولا تذهب وتعلل، او يعني ان في المعاريض مندوحة عن الكذب، لكن لا تتهم الناس في ارزاقهم او في الدين. لماذا؟ لانك يجب ان تنظر الى الناس نظرة يعني ثقة ونظرة تفاؤل ورضا. لا تجلس على مائدة الناس وتقول لهم: هذا المال من اين اشتريتم هذا الامر وبكم اشتريتموه؟ وهذا ليس من الادب في الاسلام شيء ابدا. ولا تسأل عن من اين يكتسبون وكيف ينفقون. لكن انت ان شككت في شيء، نفرض جدلا ان انت سبحان الله بعد ما اكلت وتيقن لك ان الطعام الذي اكلته عند المضيف او المضيف حراما، ماذا تصنع؟ يعني تيقنت 100% انه حرام 100%، ماذا تصنع؟ والله هذه اجابة، او لها هذا سؤال وجيه ولكن له إجابة. متى إن شاء الله؟ بعد الفاصل. كونوا معي نكمل الحديث عن ضرورة الحرام. رزقنا الله وإياكم من الحلال وبارك لنا فيه حتى وإن كان قليلا، وباعد بيننا وبين الحرام بعد المشرقين، وبغضنا إليه حتى ولو كان كثيرا. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن أكل الحلال والبعد، كل البعد عن أكل الحرام. وتساءلنا سويا قبل الفاصل، فرضنا جدلا أنك طعت عند إنسان وبعد أن غادرت المكان وأكلت تيقن لك أن ماله حرام بيقين، ولا تشكك في أموال الناس. يعني لا تعامل الناس يعني كما يقول العلماء يعني كأرباب تعاملون عبيدا، ولكن عاملوا الناس يعني يعني الناس يلتمسون للناس الأعذار. وإذا كان في الناس عيب فإن في الواحد بينا عيوب، سبحان الله. واذا كان للناس او للاخر لسان لك انت لسان فان للناس ألسن، وان كان لك عينان فللناس اعين، فيعني لا داعي. وان حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يختصم الناس الي، انكم تختصمون الي وانا بشر، فيكون احدكما الحن في حجته من الاخر. واحد يعني يعرض وجهة نظره بترتيب وبتنميق وبتزويق، وربما يكون يأتي بمحامي شاطر ينظم القضية وينظم لها ويرى ثغرات في القانون. فإن قضي فليعلم إن قضيت له من حق أخيه شيئا فليعلم أنني أقتطع له شبرا من جهنم والعياذ بالله. يعني لا تظن أنك انتصرت وأنت تعلم أنك أتيت بشهد زور أو إلى غير هذا. فماذا تصنع إن أكلت هذا الحرام؟ أولا تصدق بما يساوي هذا الايه، يعني بما يساوي هذا الاكل. مثلا اقول انا اكلت مثلا بعشرة بعشرين بخمسين ايا كان، يعني انت تقدر المسألة، اقول هذا الامر انا ان شاء الله رب العالمين يعني اخرج هذا المال. وكنا نتحدث بداية الحلقة عن مرحلة مسألة الورع. قال رجل لابي حنيفة عندما يعني قال له من اين يعني متى اشتريت هذا الامر، كان يأكل عند رجل، متى اشتريته؟ قال يوم الجمعة. شك ابو حنيفة ان يكون الرجل اشتراه ساعة النداء، يعني ساعة اذان الجمعة يحرم البيع. في مسألة البيع، هل هو سليم مش سليم، لان ايه قال ربنا فذروا البيع، يعني اذا يعني نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، اتركوا البيع. فالبيع في هذا الوقت بيع غير حلال. فابو حنيفة يشك، وانظر الى ورع ابي حنيفة. كان رجل مرة يسير في الطريق فوجد ابا حنيفة، فقال لابا حنيفة سؤال، فكان واقف في ظل الجدار، فنقله ابو حنيفة الى الجدار المقابل، فتعجب الرجل وقال له ابو حنيفة ما سؤالك؟ قال قبل ان اسأل، يعني لماذا لم تجيبني عند ظل هذا الجدار وجدتني او تريد ان تجيبني في ظل الجدار؟ قال له يا اخ الاسلام، هذا جاري اللي رفضت وابيت ان اقف في ظل ايه في ظل جداره، اقترض مني مالا وانا لا اريد ان اقف في ظل جداره، فايما قرض جر نفعا فهو عندي ربا. الله اكبر، انظر الى هذا الورع. ولذلك يقال انه تعثر او عثر مرة في حجر على حائط جاره اليهودي، فبعد ما صلى الفجر وعاد طرق باب جاره اليهودي واستأذنه وقال له اتكأت على جدارك وانا ذاهب الى الصلاة فارجو ان ان تعفو عني. هكذا طبعا كان نهاية الرجل ان ان اسلم والحمد لله رب العالمين. الـ الـ الـ القضية ان هؤلاء عاشوا في مرحلة الورع. سيدنا عمر ماشي كده وجد ابل يظهر على العز، يظهر على انها يعني ابل فيها اكتناز اللحم وواضح انها تأكل اكلا جيدا. ابل من هذه؟ قال ابل عبد الله بن عمر ابنه. قال ضموها لبيت المال. قال لما يا ابتي؟ احنا سمع ابل هذا المال، يعني هذه ابلي وهذه اشتريتها من حر مالي. قال لا، وناس ترعى اتركوها ترعى انها ابل ابن امير المؤمنين، اتركوها تشرب انها ابل ابن امير المؤمنين. فرفض أبا عمر أن يبقي إبلا، سبحان الله، ربما استحي الناس أن يوقفوها عند حدها كي تأكل هنا أو هناك أو يتركها الناس مجاملة لابن أمير المؤمنين. والله بالله عليكم، يعني كان ذاك عمر رضي الله عنه لما كان يضع يده على جسد إنسان مريض ويقرأ فاتحة الكتاب كأنما نشط من عقار، كان يعني كان مربوط وفك سبحان، يعني أو كان يعني معتقل داخل يعني اطار المرض واطار الميكروب والفيروسات سبحان الله. لماذا؟ لان صدق عمر في يده رضي الله عنه وفي لسانه، حتى قال الذي اتى من بعده وقرأ المريض وقال له المريض والله حالتي كما هي، ولكن عندما جاء عمر من قبل وقرأ الفاتحة شفى الله عز وجل هذا العبد، قال هذا الراقي والله ان الفاتحة هي الفاتحة، ولكن اين يد عمر رضي الله عنه. اذا قضية الورع هذه تقتضي منك الا تستخدم مثلا ادوات المصلحة في اشياءك الشخصية، يعني لا تكتب خطابات خاصة بك انت في ورق يخص المؤسسة التي تعمل فيها، لا تستخدم هاتف المصلحة ولا سيارة المصلحة والمؤسسة التي تعمل فيها إلا لمصلحة المؤسسة التي تعمل فيها. أما أن تستغل الـ الـ الـ الوظيفة والمهنة أن تأخذ من مال من مال الناس ما لا يحل لك أبدا. أنت في بالنهار تطفئ الكهرباء والأنوار في بيتك لأنك أنت الذي تدفع الكهرباء. فذهبت إلى مكتبك في العمل أضعت المصابيح والدنيا الحمد لله شمس والنور ساطع ونور البصيرة أسطع. لكن الناس لا يعني تراعي مثل هذه المسائل. جلس أناس مع عمر رضي الله عنه بن الخطاب في عيادة مريض فجلسين بعد صلاة المغرب الدنيا أظلمت أوقد المسرجة. عمر يجلس بجوار الرجل فاضت روحه المريض فقام عمر أول ما قام فأطفأ المسرجة. قال الذين من حوله يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ معقول نحن قاعدين في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. الزيت اللي بيوقده بالمسرجة الآن كان ملك هذا الذي توفي هذا الذي ايه توفاه الله. فأصبح الورثة الآن اليتامى لهم حق وإحنا نأخذ من مال اليتامى ضوء. حتى سد عمر بن عبد العزيز أنفه عندما قسم بين يديه عطور بيت المال. قالوا ماذا تصنع أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته. هذا هو الورع. هذا هو كان دعاه مستجابا، كان في بركة في الوقت، كانت الأمة منتصرة، كان الأولاد بررة، الزوجات مطيعات، الجيران بفضل الله طيبين، المجتمع آمن. سبحان الله. فما الذي غير الحال؟ لأن الناس استهانوا بمسألة أكل الشبهة ثم أكل الحرام. ولذلك نحن نقول أن الإنسان ليتخوض في مال الله كم من متخوض في مال الله نسأل الله السلامة، يعني ليس له إلا النار يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. لكن الصحابة سبحان الله عندهم هذه المساحة سبحان الله العظيم من الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس ما الذي يجعلها تأكل الحرام؟ هو يظن أن الراتب الذي يقبضه أو الدخل الذي لا يكفي فيبدأ يمد يده عن طريق الرشوة واستحلال الشبهة واستحلال الحرام ظنا منه أن هذا يكثر المال. هذا خراب للبيوت وخراب للأرزاق وخراب للأعمار ثم خراب للدين وخراب للدنيا. لأن الدنيا إذا أقيمت والعياذ بالله على حرام فماذا تنتظر؟ البركة تولي. تجد عدم القناعة عند الولد، عدم القناعة عند البنت، البنت متمردة، الولد متمرد، الزوجة سبحان الله الزوج غير راضي، الجار لا يأمن جاره بوائقه. المسألة سبحان الله لماذا؟ لأن الناس وضعت الدنيا غاية، مش ممر، مش قنطرة، مش جسر، لا جعلوها غاية كأنما هي قبلة يصلى لها ويعبد سبحان الله. كارثة كبيرة سبحان الله. والناس تظن أن هذه الحاجيات التي تريد أن تحصل عليها سواء بالحلال سواء بالحرام بهذا المنطق هذه كارثة كبيرة. يا مزاحم، هكذا يقول عمر بن عبد العزيز نقول يعني سكرتيره الخاص أو خازن بيت المال، يا مزاحم. لما عمر بن عبد العزيز رأى بناته يبكين صبيحة العيد قال يعني العيد كل البنات تلبس واحنا بنات امير المؤمنين ولا نجد ما نلبس ونلبس القديم. قال يا مزاحم اعطني راتبا لشهرين، يعني انا اريد ان استبدل معاش من الراتب اخذ شهرين مقدم يعني سلفة من بيت المال وهو امير المؤمنين. قال مزاحم وهل يضمن امير المؤمنين ان يعيش الى شهرين؟ انت ليه طويل الامر يا امير المؤمنين؟ انت ايش ضمنك انك تعيش شهرين؟ المسألة ليست سهلة. ومزاحم هذا أمر عجيب. فنكس عمر رأسه ثم رفع رأسه وقال يا بناتي إما أن تصبرن على هذا ويدخل أبوكن الجنة وإما أن تتمتعن كما يتمتع الغير سبحان الله العظيم ويدخل أبوكن. قالوا لا، قلنا لا يا أبتي إنما سبحان الله يعني نصبر ويدخل أبونا الجنة. سبحان الله العظيم كان الناس من حول يقول اكتب لبناتك شيئا، يقول إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا وإن كنا غير ذلك لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. فلما مات رضي الله عنه ما تزوجت واحدة منهن إلا أميرا من الأمراء. يقول الحقوا خذوا السلالة الطاهرة بنت عمر بن عبد العزيز. القضية يعني سبحان الله. وجدت عمر بن عبد العزيز بنت بائعة اللبن برضو مسألة الحلال نقولها مرة أخرى. الكل يحفظها، لكن بد أن نذكرها لأبنائنا وبناتنا. أنا أتمنى أن يكون على الشاشة الآن أبنائنا وبناتنا من في سن 15 و17، بناتنا في الجامعات واللي على وجه الزواج، والشباب الصالح الذي نأمل فيه خيرا، شباب الأمة الذي آمل إن شاء الله وعندي أمل كبير أن يرفعوا علم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يمر عمر وهو يعس ليلا في المدينة فسمع امرأة تقول: يا بنيتي هل غششت اللبن؟ فما كان من البنت إلا أنها قالت: يعني أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. المهم طرق عمر الباب وعاهدته بائعة اللبن هذه على ألا تغش اللبن مرة أخرى. في اليوم التالي سمع عمر نفس المرأة تقول لابنتها: هل غششت اللبن؟ قالت: لا يا أماه، أما عاهدت أمير المؤمنين عمر ألا تغش اللبن مرة أخرى؟ قالت: وهل يرانا أمير المؤمنين؟ قالت ابنتها الصالحة: إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. عاد عمر سريعا بعد أن علم أن هذه بنت غير متزوجة، جمع أبناءه، قال: من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ الكل أطرق، يعني ابن أمير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن؟ قال: ثكلتكم أمكم، إن لم يتزوجها أحدكم تزوجتها أنا. فقال عاصم: أنا أتزوجها يا أبتي. تزوجها عاصم، عاصم أنجب من بنت بائعة اللبن ليلى، ليلى تزوجت عبد العزيز ابن مروان، أنجبت عمر بن عبد العزيز. فانظر إلى السلالة الصالحة، هذه الجدة الصالحة، هذا حفيد عمر بن عبد بن الخطاب. فإذا مسألة المال الحلال يبقى حتى في الذرية، يعني مسألة المال الحلال ليس لي فقط، لا، اللحم الذي نبت من سحت النار أولى به. هل أنا مطعم أولادي حرام؟ والله الولد يكون متمرد، ربما يتكسر عن الصلاة، البنت ترفض الحجاب، الزوجة سبحانه متأبية لا ترضى بقليل ولا تقنع من كثير، الزوج والعياذ بالله دائما يتأفف ودائما متأزم ودائما عصبي ودائما سبحان الله العظيم. فهذه مسائل يجب أن نعيد صياغتها مرة أخرى. لماذا؟ لأن الناس سبحان الله كما علمنا علماؤنا قالوا لنا، لأن الموضوع المال، لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. لا تفكر في المفقود، لا داعي لأن تسرح بخيالك، أنت تريد كذا وتريد كذا وتريد أن تشتري كذا، هذا مفقود. حتى لا تفقد الموجود، الموجود عندك يا أخي احمد الله فيه، والله عز وجل يكثر القليل فيصير كثيرا. والله لو يعني لو جئنا بموظف بسيط في دولنا العربية الإسلامية وبرمج الحاسب الآلي على يعني متطلبات الحياة في الشهر، يقول انا عندي ايجار سكن كذا وكهرباء كذا ومياه كذا ومصاريف مدارس كذا وعلاج كذا ومواصلات كذا مثلا، يعني وقال للحاسب الالي وراتبي كذا، انا اتخيل ان الحاسب ربما يعيد له ماله ويقول يعني سيرها كما تسيرها، لان ليس على الحاسب الالي ولا في الهارد ديسك عند الحاسب الالي شيء اسمه البركة ولا قانون اسمه البركة. البركة موجودة عند المؤمن الذي يتقي الله رب العالمين، فيصير الدرهم عنده 100، وسبحان درهم سبق درهمين، والدرهم يصير ب1000 ويصير ب1000، والله عز وجل يعطيه رزقا إيجابيا ورزقا سلبيا. رزق إيجابي يكون في يده، رزق سلبي أن يمنع عنه شرا ينفق فيه ماله فيما لا يفيد، سبحان الله العظيم. فالإنسان سبحان الله من كرم الله على العبد أنه طالما هو في الدنيا يراعي مسألة أكل الحلال، ولا يكتفي بأكل الحلال فقط، لا، ده يدخل نفسه في مسألة الإيه؟ مسألة الورع. يعني مسألة الورع؟ كان سهل بن عبد الله رضي الله عنه يراعي مسألة الحلال جدا ويدخل نفسه في مسألة الورع، فوصل به الحالة من تحرر الحلال أن ربنا جعل له عرق في يده اليمنى، عرق إذا امتد إلى أكل شبهة أو أكل حرام العرق ينبض يتحرك، عامل زي الايه الرادار، خلي بالك السرعه، تجاوزت السرعه المقرره، فيقبض يده سبحانه. يعني جعل له ايه رقيب في نفسه، جعل له واعز من ضمير، جعل له واعظا ايضا سواء بالزاي او بالضاء، واعظا يعظه عندما ايه عندما تهور. اذا القضيه سبحان الله العظيم، يعني المساله، يعني يقف عمر على المنبر، على عمر بن الخطاب، هذا شيء عجيب سبحان الله، عبقرية فذة سبحان الله. أيها الناس، وهو من المؤمنين، إن أم كلثوم زوجتي أهدت إلى ملك الروم شيئا من بخور وطيب، فردت عليها زوجة ملك الروم بشيء من حلي وجواهر، كل واحد يعطي على قدره، زوجة أمير المؤمنين أرسلت شيء من بخور، أرسلت لها شيء من جواهر وحرير. قال زوجتي حق فيما أخذت؟ قال الناس يا أمير المؤمنين هدية بهدية، يعني ما في الهدايا تقدر، يعني أنا أعطي واحد قلم يعني يعطيني شيء أقل من قلم أكبر من قلم، والله يتهادوا تحبوا، مسألة ليس لها قانون. فقال علي وهو والد أم كلثوم بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، يا أمير المؤمنين هدية بهدية، نعم إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك، لتأخذ زوجتك قدر ثمن طيبها وبخورها وعطورها ولترد الباقي لبيت مال المسلمين. انظر إلى الدقة، انظر إلى قضية يعني استبيان الحلال، وضع الحلال في مكان. والله لو عدنا إلى أكل الحلال مرة أخرى لبوركت أعمارنا وبوركت أوقاتنا وبوركت أقواتنا وشفيت أمراضنا، سبحان الله العظيم، لأن الأمراض هذه الكثيرة في المجتمع من أكل الشبه أكل الحرام، علاوة على أنه أصلا واحد عايز والعياذ بالله يكثر من ثمرات مزرعته ليبيعها لنا، يضع هرمونات ضارة ويضع مبيدات ضارة، وسوف يحاسب يوم القيامة أن نقاتل لأنه بيصيب الناس بالأمراض والبلايا التي لم نسمع عنها من قبل، انتشرت فينا أوجاع لم تكن في سابقينا. لماذا؟ لأن احنا نريد الكسب السريع، سواء يجي من شبهة يجي من حرام. يا أخي اتق الله. سبحان الله، لما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ووجد بللا في الطعام قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر نزل عليه أصابنا. قال ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. إذن القضية تريد إعادة حسابات. لازم الإنسان عشان ربنا سبحانه يعطيه بركة العمر، بركة الرزق، بركة الوقت، سبحان الله العظيم، هذه البركة الهيبة في قلوب الناس لك لا تأتي إلا من أكل الحلال، حب الناس لك لا يأتي إلا من أكل الحلال، استقامة الناس معك لا تأتي إلا لما تجد تبرد ممن حولك، اعظم تماما. إما أن في لما تجد الولد عاق قل يبدو أننا أطعمت شيء من حرام، البنت والعياذ بالله لا تنيمك الليل ولا تريحك بالنهار، لا أنت ولا أمها، المسألة راجع نفسك قول الله البنت هذه ربما يعني أطعمتها مرة من حرام، أطعمتها من شبهة، الأمر يريد مراجعة حسابات مرة أخرى، سبحان الله. يعني كان لنا شيخ رحمة الله عليه كان أبوه له قطيع غنم، سبحان الله، فكان يعمل لقطيع الغنم كمامات من ليف ويخرجها من عزكم الله الزريبة اللي فيها إلى الأرض الزراعية اللي هو صاحبها، سبحان الله العظيم، حتى لا تأكل من حقول الآخرين، فإذا وصلت إلى حقله هو نزع الكمامات الليف من على أفواهها وتركها تأكل في حقله، ويقول حتى أطعم أولادي لبنا حلالا، والله خرج أبناؤه كلهم من الصالحين وأحفادهم، سبحان الله. لماذا؟ لأن المال الحلال يورث أولاد، سبحان الله، كلهم دين وكلهم سبحان الله استقامة وكلهم تقى وكلهم صلاح وعفاف. أما أن نطعم أولادنا من شبهة ومن حرام ولا نتقي الله رب العالمين، لا، هنا نتوقف ونوقف أنفسنا ونراجع أنفسنا فيما مضى ونستغفر، ثم نستأنف بعد ذلك أن نطعم من الحلال. اللهم أطعمنا من الحلال جميعا يا رب العالمين، وبارك لنا فيه يا أكرم الأكرمين. ندعو الله في نهاية هذه الحلقة، اللهم ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه وإن كان قليلا، وبغض وباعد بيننا وبين الحرام بعد المشرقين، وبغضنا إليه حتى وإن كان كثيرا. اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أطعمنا من الحلال يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا، وزوج بناتنا بالأبناء الصالحين، زوجات الصالحين، وأبناءنا بزوجات الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، سعدت بكم، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.